بقى السياج من الطوب او من الاسمنت بيعقل الحجاره انها التراب انه ينهار، كذلك العقل. يبقى اذا العقل مش جاي عشان حريه ان تفكر، لا، ده بيضبط حريتك في ان تفكر. كلمه عقل نفسه بيقول لك اوعى الغرائز تخليك ايه. يبقى العقل جاي عشان يعمل ايه؟ الناس عايزين العقل يعمل ايه عشان ينطلق؟ يقول له افهموا كلمه عقل، بس افهموا لفظ عقل يعني عشان تعرفوا مهمته. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هو بس ربنا اتى داود وسليمان العلم، صحيح ادالهم علم، ايه هو العلم؟ منهج الدين، علمهم منطق الطيف، ألفهم الحديث، كل دي يدها لمين؟ الله. يبقى أتاه حاجات كثيرة قوي. أم قال لك إيه؟ وأتاه ملك ولا لا؟ لأن الملك لا ينبغي لأحد من بعده، أتاه الله ملك. أم قال لك لكنه لم يذكر إلا النعمة التي يجب أن يفرح بها المؤمن، وهي العلم، لا الملك ولا المال ولا الدين. الله الله يا أولاد، ما شاء الله. الحاجات الثانية ما اعتدش بها خالص. وحمد الله على أن آتاه الإيه؟ العلم. وحمد الله على أن آتاه الإيه؟ العلم. فلس الله، لأن العلم ده لما يجي غير الملك وغير التسخير مش عارف إيه وغير إيه وغير إيه وغير إيه. قال لك ليه بقى؟ قال لك لأن العلم يحتاج إليه كل الخلق، ولكن المسائل الثانية لما قد لا يحتاجون إليها. ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه حينما نفي أبو ذر، لأنه كان بيتكلم على المال والأغنياء والبتاع والحاجات الرزيلة، فنفوه عشان ما يعملش فتنة، إلى الربزة. قبل ما يروح الربزة راح لمين؟ للإمام علي عشان يتوسط له في إنه ما ينفوش. الإمام علي مش عايز يدخل في المتاهة دي، ربما لأنهم فاهمين بقى يمكن يقولك ده هو اللي مسلطه، ده هو اللي عامل الحركة، ده هو البتاع. قال له يا أبا ذر إنك قد غضبت لله، فرج من غضبت له. الله الله الله الله الله ما شاء الله. جاي لني تعمل فتنة، إنك قد غضبت لله، فرج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم والملك وخفتهم على دينك، فاعرض بما خفتهم عليه، اهرب بدينك، واترك لهم ما خافوك عليه، فما احوجهم الى ما منعتهم وما اغناك عما منعوك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بدون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الخليفة يبعث لسيدنا جعفر الصادق يقول له يا ابن بنت محمد ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس، ما بتجيش المجلس بتاعنا كده وتقعد تسهر ويانا وتعمل سهرايا كده. ليس عندي من الدنيا ما أخافك عليه. هتعمل فيها ايه؟ هتصادر ايه ولا تاخد مني؟ ما عندي. ليس عندي من الدنيا ايه؟ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له. الله هي تمام. فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عن إيه؟ عما منعوك. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. شوف الأدب برضه، فضلنا على كثير، يبقى في ناس يمكن افضل منه. فعلمناه صنعة لبوس لكم بالوحي يصح، علمناه بالتجربة وكده والالقاء في الروح يصح. قال لك طيب ما كان قبل كده ما فيش حاجة يعني. طب ما معنى اللبوس؟ اولا علمناه صنعة لبوس لكم، كل شيء يجي فيه صنعة يبقى معنى ما يتخدش خال، يبقى لازم فيه من عمل يد وايد وحركة وفيه صنعة. صنعتها لبوس. ما هو اللبوس؟ اللبوس من مادة اللبس يعني، بس فيه لباس وفيه لبوس. اللباس بنعمله عشان ايه؟ يستر عورتنا. وسرابيل تقيكم الحر والبرد يعني، عشان البرد والحر الهدوم اللي بنلبسها دي كلام. اذا بنتقي بها اشياء ونستر بها اشياء، لكن في الحرب عايزين وقاية اكثر من العادية. كلنا عايزين نستر عورتنا، وكلنا عايزين ندار نفسنا من الحر ومن البرد، خلاص. لكن في حالة الحرب دي اللي امام عدو بده يكتف بيه وبده يضرب في مقاتل وبده يعمل له مش عارف ايه، فالناس ابتدت لانها تحمي مواقع الخطر في النفس البشرية. مواقع الخطر في النفس البشرية ما دام الرأس سليم ودوحه والقلب والبتاع سليم، يبقى كل حاجة تنجبها. تتقطع رجله يعيش، تتقطع ايده يعيش، ينكسر له بلع يعيش، انما جاء على دماغه خبطة تضيع المخ ينتهي، يجي هنا القلب يقف ينتهي. الله، يبقى القلب بقى عايزين. ولذلك المحارب يحاول انه يحمي الحتة دي، الخوذة اللي انتم بتشوفوها دي، عشان ايه؟ عشان تحمي الدماغ من انه تديله خبطة كده تضيع المخ. طب وهنا القلب والصدر والبتاع الحته اللي فيها المهمات دي كلها يعمل ايه؟ ام قال لك ابتكروا ان هو يعمل حاجه تصد الضرب عنها، سموها درع واكل. يقوم يعمل يجيب صفائح من اللي ما ياثرش فيها الضرب ويعملها كده للصدير. كان زمان قبل الاوتر بيعملوا كده، لكن لما تبقى ملسه، لما تكون ملسه يمكن يزحزح عنها السيف او الرمح او البتاع. فداود اللي ابتكر يعمل ايه؟ جعلها حلقات، علشان لما تيجي ضربة السيف على الحلقة يروح السن من السيف ايه؟ مكسور ولا يزحلقش. ادي وعلمناه صنعة لبوس. يبقى اللبوس هو ايه؟ ابلغ من اللباس، لان مهمته ابلغ من مهمة اللباس. ليه؟ لانه بياكل الانسان البأس والحرب وضربة العدو ولا في مقاتل الانسان. علمناه صنعة لبوس لكم. ولذلك قال ايه؟ لتحسنكم، اي تمنعكم وتحوطكم وتحفظكم من بأسكم، اي من الحرب مع عدوكم. يبقى لبوس مبالغة في ايه؟ في لباس. اللباس عام، انما اللبوس مش هيلبسه الانسان المتعرض للانسان، الا الانسان المتعرض للمقاتل في مقاتل نفسه. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم بأسكم. علمناه، قلنا له كده بالوحي يعمل التالية، ولا ألهمناه كده قاعد يفكر كده وبتاع؟ ليه؟ لأن كل تفكير في ارتقاء صنعة إنما ينشأ من إنك شفت الصنعة اللي قبله، تقول الصنعة دي بس هي عيبها كذا، لو صلحنا العيب دي يصلحه، وينجيب تاني يقول لك برضه لو صلحنا العيب. يبقى ارتقاءات الصناعة بتعمل إيه؟ بتشوف معايب الصناعة الأولى وتتلافها في الثانية. ولذلك يقول لك دي آخر موديل. آخر موديل يعني إيه؟ يعني واخد عيوب الصنعة اللي فاتت كلها وتلافها وانتهى انتهى. طيب بإيه؟ إما بمقدمات أعرفها، لأنه يشوف الخفأ اللي وقع في الصنعة الأولى إيه؟ يوم يتلافها. وإما بإلهامات من نفس البشر. طب إيه اللي عرفني إن اللحم ده لما ينشوي يبقى حلو؟ ولا بيكونوش ني يعني؟ طب نقعد نشويه ومش عارف إيه؟ إيه اللي قال لنا الحكاية؟ يبقى لازم نجيب التجارب أو بالإلهامات أو من فضل الله على بعض إيه؟ على بعض خلقه. فهل انتم شاكرون؟ دحنا رعايتنا لكم وحفظنا لكم حتى في المآزق الصعبة. طب وش لنا خص بقى لبأسكم وعدوكم؟ قال لك لان اعداد المؤمن عشان يواجه الكافر، ولازم يعد نفسه للمعركة، فلازم يسلحوا بالحاجة، يسلحوا بالموضوع ايه؟ بالموضوع ده. ولذلك نحن انزلنا الحديد ايه؟ بأس شديد ومنافع للناس. بس كده بأس شديد ومنافع للناس. قال شوف، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى المهمة بتاعته مهمة ايه كمان؟ مثالية. ولذلك بقول وانزلناه، زي ما نزلنا القرآن نزلنا الحديث. ليه؟ لان القرآن حيهدي، والحديث يعمل ايه؟ يضرب اللي ما يطوعش او اللي يعارض القرآن او الى اخره. وانزلنا الحديث، مع ان الحديث جاي من ايه؟ جاي من الارض. انما انزلناه يعني اجبناه من اعلى، جبناه من ايه؟ وجابلت ليه؟ أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وبعدين يقول وليعلم الله من ينصره ورسله. احنا بنحافظ عليكم، انتوا نايمين بنحافظ عليكم، وانتوا صحيحين وانتوا مع المشاكل بنحافظ عليكم. يبقى ربنا بيعمل في صنعته ايه؟ يصون صنعته، خلقها وخد قانون سيانتها كمان. وألنا له الحديد، إذا قال الله عدة أشياء ثم حدث في الواقع أنه صدق في واحدة ألا أصدقه في الأخرى؟ طب ألان الحديد صحيح وشاف الحديد وجابه وعمل، يبقى ليه أنا ما أقولش بقى لله؟ واحد يقول لك ألان يعني علمه أن النار تجيب الحديد، النار تجيب الحديد وتجعله مية. لا طب ودي تبقى ايه فعلا؟ ده لازم الحديد بنفسه بقى زي الشمع، زي الطينة الصلصال اللي بياخدوها اولاد المدارس ويعودوا يشكلوا منها الايه. وألمنا له الحديد ان اعمل سابغات. الحديد بقى الله له فيه ميزات متعددة. لما ربنا تكلم عن الرسل، تكلم عن موسى وتكلم عن عيسى وتكلم عن الرسل في سورة الحديد، قال ايه؟ جاب في انزال الرسل، جاب وانزلنا زي ما انزل كتب. والانزال يتطلب جهة العلو، والكتب جاء من العالي والحديد بيجي من الارض. يبقى وانزلنا الحديد يبقى خد خاصية ايه؟ خاصية العلو. اقرأ الآية بقى، وانزلنا الحديد فيه ايه؟ ومنافع للناس سلما. وايه كمان؟ فيه بأس شديد. كل حاجة فيها بأس بتتخذ من مين؟ بس على درجات بقى، صلب ولا مش صلب ولا مش عارف ايه وبتاع. هات الآية بقى، قال لك علشان الرسل ينطقوا للمهتدي يسمعهم، والحديد يجيب الايه؟ العاصي، نعمل حرب ونقطعه، مش كده؟ وليعلم الله من ينصره. في مين الكلام ده؟ في ايه؟ في الحديد. سيدنا داود اتاه الله ديا ودي، وألنا له الايه؟ الحديد. عشان يعمل ايه؟ ما قالش يعمل منه فاس، لان دي هتنفعه، هتبقى للارض شرشره، يعمل محشه، يعمل مش عارف محرات، يعني هنعمل صابرات. اول ما يعلموا الحديد ولينونه يقول نعمل سابغات، والسابغات دي وسيله ايه؟ ده عده حرب. عده السابغات هي الدروع، يقوموا يلبسوا على مظان الفتك اللي هو الصدر، لان الصدر هنا فيه الايه؟ القلب، وفيها الرئتين، ولذلك يحافظوا ايه؟ يحافظوا على الصدر دي ويعملوا الدروع دي. كان الدروع قبله تنعمل صفائح ملساء، يقوم لما يجي عليها تسيف يتحرك. فقال له لا، وتقدر في السرد، عملها حلق ووضب الحلق وشبكه ببعضه عشان لما السيف يجي ما يتزحلقش عن الضريبة. عادة الدروع بتبقى على الصدر، قال له احتط شوية وخلها سابغة، يعني تم جلها شوية كده. كان سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه الدرع بتاعه ملوش ضهر، فقلوا ألا تتخذ لدرعك ظهرا؟ قال سكلتني أمي إن مكنت عدوي من ظهري. وأنا أمكنه من ظهري؟ ما أمكنوش من ظهري أبدا. هنعمل سابغات. سابغات يعني إيه؟ يقول لك أسبغ الوضوء، يعني إيه؟ تممه ووسع دايرته. ساعة ما يقول لك ما تجيبش لحد هنا، خدها شوية كده، زودها شوية. دروع سابغات يعني تامات، عشان تعمل وقاية مين؟ للجسم. فكأنه علمه أول ما علمه مش وسيلة السلم، وسيلة الحرب. ليه؟ علشان نعد لمن ينقض كلمة الله ومنهجه، نعد له ما استطعنا من إيه؟ ما استطعنا من قوة. أن نعمل سابغات وقدر في السرد. قدر يعني اعملها بإيه؟ بتقدير دقيق. في السرد يعني في النسيج. العلماء يقول لك السرد الحلق اللي معمول منه الدرع يبقى فيه خروق عشان نعمله بمسامير. قال لك ما تخليش الخرق واسع عشان المسمار ما يلقش، ما تخليش ضيق عشان المسمار ينكسر. قدرها يعني اعملها بإيه؟ تعملها بقدر. ناس قال لك لا يا شيخ، وقدر في السرد، والسرد هو النسيج. قدر يعني خد على قدر ما تريد، ما

الداعين بيصيروا هم يتكلموا كلهم في نفس واحد الخصمين يبقى واحد والثاني ساعتين واحد كلهم متفقين كده وجايين في ايدهم في ايد بعض يعني وعمالين يعرضوا المساله يبقى ما فيش فيهم واحد طمع في الثاني لو كلهم بيطلبوا الحق بقين متفقين على الحكايه تبقى المساله لها ايه لها شغل ثاني بقى. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم فزع الفزع الثاني الذي يجعل القالب متحركا مع جزع القلب. طيب قالوا لا تخف, هذا اللي فهمنا ان الجزع وصل الى قالبه. خصمان بغى بعضنا على بعض, بغى اي احاول ان يطغى وان يظلم, فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. ده دلع اللي عندهم جرأة تانيين اصلهم جاي من الملأ بقى الثاني. ولا تشتت, معنى تشتت يعني تبعد. واهدنا الى سواء الصراط, اهدنا احنا الاثنين يعني ما نعرفش ده مين ولا ده مين, بغى بعضنا على بعض ما نعرفش مين اللي باغى ومين اللي مش باغى. طب احكوا القضيه اعرضوها. ان هذا اخي له 99 نعجة. كلمة إن هذا أخي تحميل برضو في عداوة إنه في إيه, ولذلك في القرآن قال لهم أخوه. ولذلك في أعنف ألوان الشعر القط اللي بيطلب طار يوم يقول إيه حق سوى حق يقول إيه, فمن عفي له من أخيه شيء يحن القلب. إن هذا أخي, طيب فهمناه, له 99 نعجة. كلمة نعجة في اللغة بتفرق ثلاث إطلاقات, أنثى الضأن أو الشاه الجبلية أو البقرة الوحشية اسمها إيه نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها. هو عنده 99 وأنا ما عنديش إلا نعجة واحدة, قال له الجهاد أنا أبقى كاملة بتاعتي أنا اللي أعمل الجهاد. وعزني في الخطاب, غلبني في الخطاب والمحجة, يقول أنا عندي مراح كبير خليها تمشي ويا المراح مش هتكلفني حاجة, وراعي واحد يكتب بدل ما يبقى لها راعي. قعد يحسن له الإيه الحكاية. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني بالحجة. والحجة دي القاضي يحكم الحجة القاضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه, إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي فأقضي له, فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن القاضي يعمل الإيه للحجة, القاضي بيعمل فما دام غلبني في الخطاب لكن نفسي مش راضيه. ولذلك جيت لك اللي تحكم بيه حبيبي. قال سمع الدعوه من طرف ولم يسمع الطرف الاخر, تلك زله الحاكم. ما تسمع بقى اللي جالك بيانه مقلوعه, ما تشوف الثاني يمكن الاثنين مقلوعين يا اخي. قال لقد ظلمك, نسب واحدا الى الظلم بسؤال نعجتك الى نعاجه, ادخل شيئا في حيثيه الحكم وليس من حيثيه الحكم. طب ولو لم يكن له 99 اكان يحل له ان يقول الدنيا نعجتك؟ حل شنو؟ طب ضيف له 99 دي لقد ايه ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه, ما لهاش دخل في القضيه لان ظالم وان لم يكن له 99 برضه. يبقى حكم قبل ان ايه يسمع الطرف الاخر, ادي واحده. الشيء الثاني ان هو ادخل في حيثية الحكم ما ليس له دخل وهي ظلمك بسؤال نعجتك بس, انما ما تقولش الى نعاجة. الله ما يمكن انت بقى يعني حاطين عليه انه عنده 99 يا اخي. وان قضيتكم دي مش قضية مفردة او فزة, وان كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا ايه الصالحات. يبقى اذا في الشركاء برضه واحد بده يظلم الايه بالظلم الثاني، مع انهم اقبلوا على الشركات لحب بينهم. الناس شاركوا يعني ده ناس متفاهمين وناس كويسين وبعض يلا نعمل في شركه يبقى يعني الحاله كويس قوي. طب وبعدين تبغي ليه عليه؟ ده انت خدت حبيب زي اللي بيلعبوا قمار، قال يبقوا اصحاب وينادوا بعض ويروحوا يودوا بعض وكل واحد قاعد عايز يلعب في الجيب الثاني. ايه الحكايه ازاي تيجي دي؟ وان كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني اقل من القليل، اقل من القليل الا القليل. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يحكي عن ربه في الحديث القدسي يقول لك انا ثالث الشريكين، يعني لما يلاقي اثنين متعاونين كده على بعض الشركه يبقى ثالثهم، ما لم يكن احدهما صاحبه. ان خان ربنا يقول لا ماليش فيه بقى، يروح رافع ايده بالبركه وتخرب الايه وتخرب الوجه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني قليل جدا. وظن داود ان ما فتناه، احنا اختبرناك يا داود وعملنا لك مطب، عايزين نديك الدكتوراه وانت طبيت ثلاث مطبات، طبيت انك فزعت وانت في حضره الله من خلق يدخلون عليه وخفت لا يقتلوك. هذا واحد. الثاني حكمت في الامر قبل ان تسمع الطرف الاخر. طب وايه والثالث؟ ايه ايه اللي عمل الشيء الثالث؟ عمله ايه؟ ادخلت في الحكم حيثيه ليس لها مدخل فيه. بيعلم القضاء ولا ما بيعلموش؟ بيعلم القضاء. نعم. وظن داود ان ما فتناه، فتناه اي اختبرناه كما تفتن انت الذهب على النار لتخلصه من العناصر الايه الخبيثه. فلما فهم هذا لم يتأبى، فاستغفر ربه من كل ذلك، اي من الاشياء اللي مضت، ولم يعرف انه ايه فتل بالثلاثة استغفر منه. وخر راكعا، كلمة خر تتناقض مع راكع، لان الركوع نصف الانحناء للمحنين، وكلمة خر يعني سقط سقوطا لا اراديا على الارض، يبقى خر ساجدا. ويخرون للأسفان ايه؟ يبقى خر ما تصنصفش الركوع، انما كان يناسب خر ايه؟ السجود. يبقى خر بس انه ساجد، انما هل مر على السجود قبل ان يمر على المنطقة الاولى وهي الركوع؟ فخر اي ساجدا حالة كونه راكعا قبل ان يسجد. وخر راكعا واناب، يعني رجع الى الله، فغفرنا له ذلك. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى يعني قربة، له منازل كتير بقى، الجبال بتصبح وياه والطير بيصبح وياه وكل ده عنه. وحسن مآب حسن مرجع.